الكناية هو لفظ يحتمل، إذا تسمى كناية لفظ يحتمل، كان يقول اذهبي إلى أهلك، حبلك على غاربك، لا أريد أن أراك، انتهى الذي بيني وبينك، كل في طريقه. يعني هذه الكلمات تحتمل، تحتمل اذهبي إلى أهلك حتى يتعدل مزاجي، حبلك على غاربك، يعني فكري في الموضوع جيدا، هل تستمرين معي أو لا تستمرين، انتهى الذي بيني وبينك من العلاقة الطيبة وليس الطلاق. فهذه الكلمات تحتمل، تحتمل الطلاق، تحتمل عدمه. لذلك اشترط هنا أن يسأل عن نيته، ماذا تقصد؟ قال أقصد الطلاق، عندما قلت اذهبي إلى أهلك يعني خلاص طلاق، هذا طلاق، لما قلت حبلك إلى غاربك انتهت العلاقة بين الطلاق، قصدت الطلاق. هنا يقع، لأن هذا لفظ كناية يحتمل الطلاق وقصد الطلاق فيقع. أما إذا قال لا ما قصدت الطلاق، قصدت ما بأشوفه يومين ثلاثة، مثل الإيلاء، مثل نوع من العقوبة أو كذا، هذا الذي قصدته، ما قصدت الطلاق، يدين، يعني يقبل قوله في هذا ولا يقع الطلاق.